وفي هذه الآية فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم وهو الجنة، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. تحذير والتخويف، ترغيب في المؤمنين وصفاتهم وأعمالهم وثوابهم، ترغيب من الكفار وصفاتهم وأعمالهم. نعم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق، وما كان من رجوع كثير من المهاجرين من وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا. ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة. نعم، قصة الغرانيق هذه مشهورة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أفرأيتم لاتا والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه الأصنام الثلاثة المشهورة عند العرب، اللات صنم لأهل الطائف، والعزى شجرة يعبدها قريش، ومناه بالمشلل لأهل المدينة. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فألقى الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجع، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجع. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم السورة لسورة النجم سجد وسجد معه المسلمون والمشركون، وشاع أن قريش أسلم، فجاء المهاجرون من الحبشة ظنوا أنهم أسلموا، ثم بعد ذلك حكم الله آياته وآله ونسخ ما ألقاه الشيطان، فعاد المشركون إلى أشد ما كانوا عليه في الإيذاء. لكنها سندها ضعيفة كلها مرسلة، لكن ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أنها قد يشد بعضها بعضا نفيهم والسلام. الشيخ الإمام مجدد محمد بن الوهاب رحمه الله أتى بهذا القصة وأخذ العبرة منها، وإن كان لا يلزمه إثباتها. نعم، ذكر عنا هذه القصة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خاف من الله خوفا عظيما لما ألقى الشيطان على لسانه، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو بهذه المثابة فكيف بغيره. نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة النجم، فلما بلغ هذا الموضع فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال فألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن ترتجى. قالوا ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم وإن شفاعتهن ترتجع. قالوا ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وما نتمنى عن التلا إلا إذا تمنى إذا تلا ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته. نعم، هذه قراءة من نعم قراءة لا المعنى إذا تمنى يعني إذا تلا. نعم، ألقى الشيطان في أمنيته يعني في تلاوته. نعم نعم، تفسير تمنى بين تلا تفسير تلا. رواه ابن جرير عن غندر عن شعبة به نحو وهو مرسل، وقد رواه البزار في مسنده عن يوسف بن حماد عن أمية بن خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما فيما أحسب. الشك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بمكة سورة النجم حتى انتهى إلى فرأيتم اللات والعزى وذكر بقيته، ثم قال البزار لا يروى متصلا إلا بهذا الإسناد، تفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور، وإنما يروى هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. ثم رواه ابن أبي حاتم ضعيف، ذات الكلبي ضعيفة أبي صالح نعم. ثم رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية عن السدي مرسلا، وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس مرسلا أيضا. وقال قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام إذ نعس، فألقى الشيطان على لسانه وإن شفاعتهن لترتجى وإنها لمع الغرانيق العلا، فحفظها المشركون واجر الشيطان أن النبي الله قد قرأها. إيش فحفظها؟ فحفظها المشركون واجر الشيطان أن نبي الله قد قرأها. واجر الشيطان أن نبي الله أن نبي الله قد قرأها، فنزلت بها ألسنتهم فأنزل الله وما أرسلناه فأنزل الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية، فدحر الله الشيطان. ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا موسى بن أبي موسى الكوفي حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال أنزلت سورة النجم، وكان المشركون يقولون لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه، ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر آلهتنا من الشتم والشر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتد عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم وأحزنه ضلالهم، فكان يتمنى هداهم. فلما أنزل الله سورة النجم قال فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت، فذكر فقال وإنهن لهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته، فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة، وذلت بها ألسنتهم وتباشروا بها وقالوا إن محمدا قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر النجم سجد، وسجد كل من حضره من مسلم أو مشرك، غير أن الوليد بن المغيرة كان رجلا كبيرا فرفع على كفه ترابا فسجد عليه، فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود لسجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير إيمان ولا يقين. ولم يكن المسلمون سمعوا الآية التي ألقى الشيطان في مسامع المشركين فاطمأنت أنفسهم لما ألقى الشيطان في أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثهم به الشيطان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأها في السورة فسجدوا لتعظيم آلهتهم ففشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين عثمان بن مضعون وأصحابه وتحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم وصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب على كفه وحدثوا أن المسلمون قد آمنوا بمكة وأقبلوا سراعا وحدثوا أن المسلمين قد أمنوا بمكة فأقبلوا سراعا وقد نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم الله آياته وحفظه من الفرية وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد فلما بين الله قضاه وبرأه من سجع الشيطان فلما برأه الله قضاءه من سجع الشيطان انقلب المشركون بضلالاتهم وعداوتهم للمسلمين واشتدوا عليهم وهذا أيضا مرسل. وفي تفسير ابن جرير عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام نحوه وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه دلائل النبوة فلم يجز به موسى بن عقبة لم يتجاوز سبن عقبة نعم. وساقه من مغازيه بنحوه المقصود أن كلها يعني قصة الله كلها أسانيدها مرسلة يعني ليس فيها حديث يعني مرفوعة عن الصحابة نعم. وساقه من مغازيه بنحوه قال وقد روينا عن أبي إسحاق هذه القصة قلت وقد ذكر محمد بن إسحاق في السيرة بنحو من هذا وكلها مرسلات ومنقطعات والله أعلم. وقد ساقها البغوي في تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما بنحو من ذلك ثم سألها هنا سؤالا كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه ثم حكى أجوبة الناس من ألطفها أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس كذلك في نفس الأمر بل إنما كان من صنيع الشيطان لا عن رسول الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله أعلم. وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته. وقد تعرض القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء لهذا وأجاب بما حاصله أنها كذلك لثبوتها وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته. وقد تعرض القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء لهذا وأجاب بما حاصله أنها كذلك لثبوتها. نعم موجودة زيادة. نعم شكرا. قال وصدق القاضي بحكم العدالة الأجنبية حيث قال تبخر الناس من بعض أهل الأهوال والتفسير وتعلم بذلك المكسبون مع ضعف الغلط واضطراب رواياتهم وانقطاع إسناده واختلاف الكلمات فقائل يقول إنه في الصلاة وآخر يقول قالها في ناس قومه حين أنزلت عليه السورة وآخر يقول قالها وقد أصابته سنة وآخر يقول بل حدث نفسه فسهى وآخر يقول إن الشيطان قالها على لسانه وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضها على جبريل قال ما هكذا أخبرتم وآخر يقول بل أعلمه الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال والله ما هكذا ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يسمدها أحد منهم ولا رفعها إلا صاحب وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية والمرفوع فيه حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فيما أكثر الشك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة وذكر القصة قال أبو بكر البزار هذا لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذا ولم يسلمه عن شعبة إلا أمية بن خالد وغيره يرسله عن سعيد بن جبير وإنما يعرف عن السلمي عن أبي صالح عن ابن عباس فقد بين لك أبو بكر رحمه الله أنه لا يعلم من طريق يجوز ذكره سوى هذا وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيما ذكرناه الذي لا يوثق به ولا حقيقة معه ما حديث التلبيه فمما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه كما أشار إليه البزار رحمه الله والذي منه في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والمجد وهو بمكة فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس هذا توهيمهم من طريق النقل أما من جهة المعنى فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته صلى الله عليه وسلم ونزاهته عن مثل هذه الرمية إما من تمنيه أن ينزل الله عليه مثل هذا من ملك آلهة غير الله وهو كفر أن يتصور عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه ويعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أن من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل عليه السلام وهذا كله ممتنع في حقه صلى الله عليه وسلم ويقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه عمدا فذلك كفر عليه وهو معصوم من كل هذا كله ووجه جار هو استحالة هذه القصة نظرا وعرفانا وذلك أن هذا الكلام كان كما روي لكان بعيدا للالتئام متلاشم الأقسام ممتزج المدح بالذنب متقابل التأليف والهضم ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بحضرته ولما كان من النبي ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بحضرته من المسلمين صناديد المشركين ممن يخفى عليه ذلك وهذا لا يخفى على أدنى متأمل فكيف بمن رجح حلمه وشسع في باب بيان ومعرفة فصيح الكلام علمه ووجه ذلك أنه قد علم من عادة المنافقين ومنعاند المشركين وضعفة القلوب وجهالة من المسلمين كفورهم لأول وهم وتخليط العدو على النبي صلى الله عليه وسلم لأقل فتنة وتعييرهم المسلمين والشماتة بهم والفينة بعد الفينة بعد الفينة وارتداد من في قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأدنى شبهة ولا يحكي أحد فيها شيئا سوى هذه الرواية الضعيفة ووجه الرابع ذكره الرواة لهذه القصة أن فيها نبلت وإن كادوا ليكتمون الآيتين وهاتان الآيتان تردان مرجان خبر الذي رووه لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا يكتمونه حتى يفتري وأنه لولا أن ثبته لكان يركن إليه فمضمون هذا ومفهومه إن الله تعالى عشره أن يبتلي وثبته حتى لم يركن إليه قليلا فكيف كثيرا وهم يرمون في أحبابهم الواهية أنه زاد على الركوع والاستغفار بمدح آياتهم وأنه صدق وأنه تعالى وأنه قال صلى الله عليه وسلم افتريت على الله وقلت ما لم يقل وهذا ضد مفهوم الآية وهي تضعف الحديث لو صح فكيف ولا صحة لك وهذا مثل قوله تعالى في الآية الأخرى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلونك من شيء وأما الناقل الثاني فهو مبني على تسليم الحديث لو صح وقد أعاذنا الله من صحته ولكن على كل حال فقد أجاب عن ذلك أئمة المسلمين بأجوبة منها الغد والسليم ثم ذكر الأجوبة على ذلك ومما أنكرها الإمام ابن خزيمة قال هذا من وضع الزنادقة هذا هو الصواب للاستزادة انظر إلى الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير لمحمد بن أبي شيخ محمد بن أبي شهبة ونصب المجانيح لإبطال قصة الغرائط لمحمد ناصر الدين الألباني والله تعالى. من هذا؟ من؟ كلام من؟ قال أستاذ محمد السلام على كل حال القصة هذه معروفة منها التأسنين كلها مرسلة نعم قوله لثبوتها هذه كأنها العبارة لثبوتها كانها زائدة نعم وقوله إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته هذا فيه تسلية من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أي لا يهدينك أي لا يهدينك فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء أي لا يهولنك لا يهولنك ها أي لا يهيدنك فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء قال البخاري قال ابن عباس في أمنيته إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه فيبطل الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته يقول إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه وقال مجاهد إذا تمنى يعني إذا قال ويقال أمنيته قراءته إلا أمانية يقرؤون ولا يكتبون قال البغوي وأكثر المفسرين قالوا معنى قوله تمنى أي تلا وقرأ كتاب الله ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته على الشاعر في عثمان حين قتل في عثمان رضي الله عنه حين قتل تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر. قال الشاعر تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر. أول ليله ليلة ليلة للتار. نعم يعني عثمان رضي الله عنه تمنى يعني قرر تقرا القرآن في أول الليلة وفي آخرها لاقاه الموت حمام الموت قتل رضي الله عنه. تمنى كتاب الله يعني يتلو كتاب الله كما قال الشعر الآخر قال قتله أشمط أو كذا رضي الله عنه رضي الله عنه يعني تمنى كتاب الله يعني يريد تمنى يعني تلا يريد تفسير قوله تمنى. نعم وضحوا بأشمط عنوان ضحى. نعم ضحى ضحوا بأشبط يعني عثمان رضي الله عنه قتلوه. نعم وقال الضحاك إذا تمنى إذا تلا قال ابن جرير هذا القول أشبه بتأويل الكلام وقوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان حقيقة النسخ لغة الإزالة والرفع. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أي فيبطل الله سبحانه وتعالى ما ألقى الشيطان. وقال الضحاك نسخ جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان وأحكم الله آياته. وقوله والله عليم أي بما يكون من الأمور والحوادث لا تخفى عليه خافية. حكيم أي في تقديره وخلقه وأمره له الحكمة التامة والحجة البالغة. ولهذا قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض أي شك وشرك وكفر ونفاق كالمشركين حين فرحوا بذلك واعتقدوا أنه صحيح من عند الله وإنما كان من الشيطان. قال ابن جريج الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون والقاسية قلوبهم هم المشركون. وقال مقاتل بن حيان هم اليهود وإن الظالمين لفي شقاق بعيد أي في ضلال ومخالفة وعناد بعيد أي من الحق والصواب. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به أي وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل. والمؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن ما أوحيناه إليك هو الحق من ربك الذي أنزله بعلمه وحفظه وحرسه وحرسه أن يختلط به غيره بل هو كتاب عزيز بل هو كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله فيؤمنوا به أي يصدقوه وينقادوا له فتخبت له قلوبهم أي تخضع وتدل له قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم أي في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه. وفي الآخرة يهديهم الصراط المستقيم الموصل إلى درجات الجنات ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات. قال تعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. يقول تعالى مخبرا عن الكفار أنهم لا يزالون في مرية، أي في شك من هذا القرآن، قاله ابن جريج واختاره ابن جرير. وقال سعيد بن جبير وابن زيد منه، أي مما ألقى الشيطان، حتى تأتيهم الساعة بغتة. قال مجاهد فجاه، وقال قتادة بغتة. بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم. إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله، إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. وقوله أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، قال مجاهد قال أبي بن كعب هو يوم بدر، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد، واختاره ابن جرير. قال عكرمة ومجاهد في رواية عنهما هو يوم القيامة لا ليل له، وكذا قال الضحاك والحسن البصري، وهذا القول هو الصحيح، وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا به، لكن هذا هو المراد. ولهذا قال الملك يومئذ لله يحكم بينهم، كقوله مالك يوم الدين، وقوله الملك يومئذ للحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. هذه الآيات الكريمة فيها بيان الحكمة، بيّن الله سبحانه وتعالى الحكمة، وأنه ما أرسل من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. بيّن الحكمة ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض وقاسية قلوبهم، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، ولا يزال الذين كفروا في مرية مثل. هذه من الحكم أن الله تعالى يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض وهم منافقون، وقاسية قلوبهم هم الكفار من اليهود المشركين. وأما المؤمنون فيثبتهم الله ويعلمون أنه الحق فتخضع له قلوبهم، ولا يزال الذي يفهم في مرية من هذا القرآن وشك حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم على يوم عقيم وهو يوم القيامة. نعم. يوم القيامة يوم طويل، ويوم القيامة يوم طويل، تدنو الشمس من الرؤوس، ما في ليل، ما في الشمس حار، الشمس تدن الرؤوس فتكون قد رميل من الرؤوس، فيحصل على الناس من الكرب والشدة ما الله به عليه، فيموج الناس بعضهم بعض، ويذهبون الأنبياء يطلبون منهم، يسألون ربهم الشفاعة. نعم. خمسين سنة يوم القيامة، 50,000 سنة هذا في يوم القيامة، نعم. عرض الملائكة والروح. إيه. هذا في الكلام ذكر فيه مقيم رحمه الله، ذكر هذا في النونية، ذكر قول لأهل العلم، ثم توقف في آخر في بحث طويل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير سورة الحج قال: وقوله الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقوله الملك يومئذ الحق للرحمن، الآية الملك يومئذ، نعم نعم، نعم قبل السطر قبل الآية، نعم. وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا به، لكن هذا هو المراد. ولهذا قال الملك يومئذ لله يحكم بينهم، كقوله مالك يوم الدين وقوله الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنت قلوبهم وصدقوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعملوا بمقتضى ما علموا، وتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم. وتوافقت عندنا وتوافق أو توافق، وتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم. صح، توافق يعني على حال حسنتين، وتتوافق تقدير وتتوافق أقوالهم وأعمالهم. وهذه الآية نقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيه الجمع بين الإيمان والعمل الصالح، والإيمان إذا أطلق دخل فيه العمل، ولكن عطف العمل عليه لأهميته، فيكون العمل ذكر مرتين، مرة في داخل في مسمى الإيمان، ومرة ثانية بالعفو. والإيمان يتحقق بالعمل الصالح، هو جزء من الإيمان، والعمل الصالح هو أداء الواجبات ترك المحرمات. نعم. من قال عن الواو إنها للعطف، والعطف يقتضي المغايرة فيخرج، لا ما ليس كل عطف يقتضي المغايرة. نعم. في جنات، وقد يقال إنه إذا عطف العمل على الصالح، العمل على الإيمان صار غير داخل فيه، وإذا لم يعطف عليه دخل فيه. نعم. في جنات النعيم، أي لهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ولا يبيد. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي كفرت قلوبهم بالحق وجحدت وكذبوا به وخالفوا الرسل واستكبروا عن اتباعهم، فأولئك لهم عذاب مهين، أي مقابلة استكبارهم وإيبائهم عن الحق، كقوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين. وقال تعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. يخبر تعالى عمن خرج مهاجرا في سبيل الله ابتغاء مرضاته وطلبا لما عنده وترك الأوطان والأهلين والخلان وفارق بلاده في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة لدين الله ثم قتلوا أي في الجهاد أو ماتوا أي حتف أنفهم من غير قتال على فرشهم، فقد حصلوا على الأجر الجزيل والثناء الجميل كما قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. وقوله ليرزقنهم الله رزقا حسنا أي ليجرين عليهم, أي ليجرين عليهم من فضله, من فضله ورزقه من الجنة ما تقر به أعينهم, ما تقر به أعينهم. وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه أي الجنة, كما قال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فأخبر أنه يحصل له الراحة والرزق وجنة النعيم. فأخبر أنه يحصل له الراحة والرزق, الراحة والرزق نعم. فأخبر أنه يحصل له الراحة والرزق وجنة النعيم كما قال هاهنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. ثم قال ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم. وإن الله لعليم أي بمن يهاجر ويجاهد في سبيله, أي بمن يهاجر ويجاهد في سبيله وبمن يستحق ذلك. حليم أي يحلم ويصفح ويغفر لهم الذنوب ويكفرها عنهم, ويكفرها عنهم بهجرتهم إليه وتوكلهم عليه. فأما من قتل في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر فإنه حي عند ربه يرزق, كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والأحاديث في هذا كثيرة كما تقدم. نعم, وهذا في التنويه, تنويه بالمهاجرين ومجاهدين وفضلهم. فالمهاجر في سبيل الله ومجاهد ثوابه عظيم وأجره كبير, ولهذا نوه الله فضله في هذه الآية. فالذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه. في وعد بالرزق الحسن, وما بالك رزق وصفه الله بأنه حسن وإدخالهم مدخلا يرضونه. فهم أحياء عند ربهم وأرواحهم تتنعم بواسطة في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة ترد أنهارها وتأكل من ثمارها. هذا من خاص بالمجاهد بالشهداء. الشهداء لما بذلوا أجسامهم وأجسادهم لله عوض الله أرواحهم أجسادا أخرى تتنعم بواسطتها وهي حواصل طير الخضر تسرح في الجنة. إذا قتل الشهيد نقلت روحه إلى حواصل طيب الخضر تصلح بالجنة تلد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش كما ذكرت في الحديث الصحيح. وأما المؤمن غير الشهيد فإنها إذا مات تنقل روحه إلى الجنة وتنعم وحدها تأخذ شكل طائر كما في الحديث نسبت المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. يعني أنه يأكل من شجر الجنة تترعم وحدها. والشهيد أكمل تنعم, تترعم روحه بواسطة حواصل طيب الخضر لأنهم بذلوا أجسادهم وأتلفوها في الله فعوضهم الله أجساد أخرى تتنعم بواسطة. وأما الشهيد المؤمن غير الشهيد فإن روحه تتنعم وحدها لأن المؤمن إذا مات تنقل روحه إلى الجنة والكافر تنقل روحه إلى النار والعياذ بالله. ولها صلة بالجسد يعني تتنعم بواسطة مع الجسد وتتنعم أو تعذب بوسط الجسد, لكن النعيم والعذاب في البرزخ على الروح أكمل. نعم, والأحكام على الروح أغلب. كذلك أيضا الشهيد له فضل عظيم إن الله يأمن من الفتان في القبر ولا يناله من الموت إلا كما ما يناله من الألم عند الموت إلا كما يعلم من أصاب من قرصة عقرب إلا بجسد ألم القرصة ويجري عليه رزقه كل يوم وله فضل عظيم. نعم, نعم الهجرة من بلاد الكفار بلاد الكفار هذه واجبة مع القدرة. نعم الذين هجروا في سبيل الله ثم قتلوا وماتوا الهجرة والجهاد في سبيل الله. نعم والأحاديث في هذا كثيرة كما تقدم. وأما من توفي في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر فقد تضمنت هذه الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء الرزق عليه وعظيم إحسان الله إليه. وأما من توفي في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر فقد تضمنت هذه الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء الرزق عليه وعظيم إحسان الله إليه. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا المسيب بن واضح قال المسيب ابن واضح بالحاء قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن شريح عن ابن الحارث يعني عبد الكريم عن ابن عقبة يعني أبا عبيدة بن عقبة قال شرحبيل بن السميط قال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم. قال من؟ قال شرحبيل؟ نعم شرحبيل بن السميط. السميط ولا بالسمط؟ معروف من السمط تقريبا شرحبيل والسمط يحتمل قال السمط والسمط معروف من السمط. نعم قال شرحبيل بن السمط قال راجع لا ممكن قد يكون في وجه آخر. ما السميط ما في قبله ولا بعد السميط بالسمط. قال شرحبيل بن السمط قال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم فمر بي سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات مرابطا أجر الله عليه مثل ذلك الأجر وأجرى عليه الرزق وأمن من الفتانين. نعم وهما منكر نكير في فضل عظيم يعني مات مرابط مات في سبيل الله أجر الله عليه الرزق كل يوم وأمن من فتان القبر وهو السؤال يعني. جاء في الحديث الآخر قياسه هل يفتن الشهيد في قبره قال كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. هذا من خصائص الشهيد أنه لا يفتن ولا يسعد. والله تعالى يقول ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. إذا مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد. نعم فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات مرابطا أجر الله عليه مثل ذلك الأجر وأجرى عليه الرزق وأمن من الفتانين. وقرأوا إن شئتم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. وقال أيضا حدثنا أبو زرعة قال حدثنا زيد بن بشر قال أخبرني همام أنه سمع أبا قبيل قبيل نعم تكلم عليه ما تكلم على الحديث هذا والسب. أبا قبيل أنه سمع أبا قبيل وربيعة بن سيف المعافوي المعافري عندنا بالواو المعافري راجع خط نسخة حتى يراجع. نعم. أنه سمع أبا قبيل وربيعه بن سيف المعافوي يقولان كنا بردوس ومعنا فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر بجنازتين إحداهما قتيل والأخرى متوفى، فمال الناس على القتيل، فقال فضالة: ما لي أرى الناس مالوا مع هذا وتركوا هذا؟ فقالوا: هذا القتيل في سبيل الله. فقال: والله ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت، اسمعوا كتاب الله، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا حتى بلغ آخر الآية. يعني إن الله تعالى سوى بين القتيل والميت، من قتل أو مات حكم كل منهما شهيد، من ماته في الطريق أو في وقت قتال أو في غير وقت قتال فحكم الشهيد. وقال أيضا كما قال تعالى في الآية: ومن يكتم إثما هادينا الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نعم. وقال أيضا: حدثنا أبي حدثنا عبدة بن سليمان قال أنبأنا ابن المبارك قال أنبأنا ابن لهيعة قال حدثنا سلامان بن عامر الشيباني أن عبد الرحمن بن جحدم الخولاني حدثه أنه حضر فضالة بن عبيد في البحر مع جنازتين، أحدهما أصيب بمنجنيق والآخر توفي، فجلس فضالة بن عبيد عند قبر المتوفى، فقيل له: تركت الشهيد فلم تجلس عنده؟ فقال: ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت، إن الله يقول: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. الآيتين: فما تبتغي أيها العبد إذا أدخلت مدخلا ترضاه ورزقت رزقا حسنا. نعم. لأن الله تعالى أخبر أن من قتل أو مات له هذا الرزق، يرزقه الله رزقا حسنا ويدخله مدخلا يرضاه. نعم. فما تبتغي أيها العبد إذا أدخلت مدخلا ترضاه ورزقت رزقا حسنا، والله ما أبالي من أي حفرتيهما بعث. ورواه ابن جرير عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب أخي عبد الرحمن بن شريح وسلامان بن عامر قال: كان فضالة برودس أميرا على الأرباع، فخرج أميرا على الأرباع، فخرج بجنازتي رجلين أحدهما قتيل والآخر متوفى، فذكر نحوا مما تقدم. وقوله: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به الآية، ذكر مقاتل بن حيان وابن جرير أنها نزلت في سرية من الصحابة لقوا جمعا من المشركين في شهر محرم، فناشدهم المسلمون لئلا يقاتلوهم. ذكر ابن جرير قريش. نعم. أخبرني شو عنده جرير ولا حضر؟ ها السنة الثانية شو عنده؟ نعم. وراه بن جرير عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب أخي عبد الرحمن بن الشريع. عندك أخبرني بدا؟ لا ما عندي أخبرني. يصل الشعب يراجع في السر القبلي، كتب في نصف الشعب كذا عن نسخة الطبري يراجع. نسخة الشعب في الغالب أنها أقرب إلى الصواب. نعم. الشيباني نسخة عندك؟ نعم. الشيباني نسخة. نعم. جاء نسخة. نعم. نعم. ويقول ذكر مقاتل بن حيان وابن جرير أنها نزلت في سرية من الصحابة لقوا جمعا من المشركين في شهر محرم فناشدهم المسلمون لئلا يقاتلوهم في الشهر الحرام فأبى المشركون إلا قتالهم وبغوا عليهم فقاتلهم المسلمون فنصرهم الله عليهم إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولد ذلك من عاقب مثل ما عوقب أن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله, يعني أنه المسلمين ما قتلوا دفاعا ما ابتدأوا القتال في الشهر الحرام, فلما قتلهم المشركون قاتلهم فعاقبهم مثل ما عاقبهم به فنصرهم الله عليهم. نعم. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يقول تعالى منبها على أنه الخالق المتصرف في خلقه بما يشاء كما قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ومعنى إيلاجه الليل في النهار والنهار في الليل إدخاله من هذا في هذا ومن هذا في هذا فتارة يطول الليل ويقصر النهار. يطول الليل ويقصر, يطول ويقصر. فتارة يطول الليل ويقصر النهار كما في الشتاء وتارة يطول النهار ويقصر الليل كما في الصيف. وقوله من حكمة الله أن الله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار, يعني يدخل هذا من هذا وهذا من هذا. ففي فصل الشتاء يولج الليل في النهار فيطول الليل حتى ينتهي في شدة البرد والنهار ينتهي في القصر فالليل ينتهي في الطول ثم يتقاربان ثم يولج النهار في الليل فلا يزال النهار يأخذ من الليل حتى يتساوى الليل والنهار في أول فصل الربيع ثم لا يزال النهار يطول حتى ينتهي النهار في الطول في شدة الحر في شدة الصيف وينتهي الليل في القصر ثم يولج الليل في النهار فالليل يدخل الليل يأخذ الليل من النهار ولا يزال يأخذ حتى يتساوى الليل والنهار في فصل الخريف يتساوى يعني ثم لا يزال الليل يطول حتى ينتهي الطول في فصل الشتاء وهكذا ولا يحصل ذلك وبهذا تحصل الفصول الأربعة الربيع والخريف والشتاء والصيف ويتساوى الليل والنهار في أول فصل الخريف وفي أول فصل الربيع مرتين وينتهي الليل في الطول في الشتاء وينتهي النهار في الطول في الصيف. نعم. وأن الله سميع بصير أي سميع بأقوال عباده بصير بهم لا يخفى عليه منهم خافية في أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم. والسمع البصير إثبات من أسماء الله في إثبات السمع والبصر لله في إثبات اسم السميع واسم البصير وأسماء الله مشتقة مشتملة على المعاني والصفات فاسم الله السميع في إثبات صفة السمع وسميع بسمع واسم الله البصير في إثبات البصر لله، بصير ببصر، خلاف المعتزلة الذين يسمون أسماء بدون معاني بدون صفات، تقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر. نعم نعم، من الصفات الذاتية ملازمة لذات الرب لا تنفك على البال. نعم لا، الصفات الذاتية، الصفات الذاتية لكن تتعلق لها، تتعلق لا تتعلق بالمسموعات، تتعلق بالمبصرات. نعم أي سميع بأقوال عباده، بصير بهم لا يخفى عليه منهم خافية، لا يخفى عليه ولا يخفى عليه منهم خافية في أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم ولما تبين أنه المتصرف في الوجود الحاكم الذي لا معقب لحكمه قال ذلك بأن الله هو الحق، أي الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له، لأنه ذو السلطان العظيم الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وكل شيء فقير إليه ذليل لديه، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، أي من الأصنام والأنداب والأوثان، وكل ما عبد من دونه تعالى فهو باطل، لأنه لا يملك ضرا ولا نفعا. وقوله وأن الله هو العلي الكبير كما قال وهو العلي العظيم، وقال وهو الكبير المتعال، فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته، لا إله إلا هو ولا رب سواه، لأنه العظيم الذي لا أعظم منه، العلي الذي لا أعلى منه، الكبير الذي لا أكبر منه، تعالى وتقدس وتنزه عز وجل عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا. وهذه الآية الكريمة فيها إثبات الألوهية لله عز وجل، وأنه الإله المعبود بالحق، وأن كل معبود سواه هو معبود بالباطل، وفيه إثبات الاسمين لله، اسم العلي واسم الكبير، فهو سبحانه وتعالى علي، له متصف بالعلو، له علو الذات، ذاته علية فوق العرش فوق السماوات، وله علو القدر والشأن والعظمة، وله علو القهر والسلطان، فالعلو أنواع ثلاثة كلها ثابتة لله، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، كما قال العلماء القيم والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. والكبير أيضا من أسماء الله، هو سبحانه وتعالى هو المعبود بالحق، وكل معبود سواه فهو معبود بالباطل. الشمس عبدت لكن بالباطل، والقمر عبدت، والنجوم والكواكب والأشخاص والأصنام والأوثان كلهم معبودون بالباطل، والعبادة الحق هي عبادة الله، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. نعم ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذه هو آية الحج فيها هو. نعم ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، في سورة لقمان، سورة لقمان بدون هو، سورة الحج فيها هو. راد إيه؟ نعم ها؟ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. نعم لكن المشكلة لهذه الآية آية لقمان، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو الكبير. فالآية في الحج فيها هو، هو الباطل، هو الكبير المتعال، في إثبات اسم الكبير ومن أسمائه المتعال، يعبد، قال عبد الكبير عبد المتعال، بعض الناس سمي عبد العال، العال ليس من أسمائه المتعال، من أسمائه المتعال كما في آية الرعد المتعال، بعض الناس يسمي عبد العال، ينبغي نغير عبد المتعال. نعم عبد العلي، نعم يعبد الله، كل اسم، كل اسم ثبت الله يعبد، عبد العلي عبد المتعال عبد الجبار عبد العليم عبد السميع عبد البصير. نعم ها نعم هذا حق السؤال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال جل وعلا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور وهذا أيضا من الدلالة على قدرته وعظيم سلطانه وأنه يرسل الرياح فتثير سحابا فتمطر على الأرض الجرز التي لا نبات فيها وهي هامدة وهي هامدة يابسة سوداء أمحلة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وقوله جل وعلا فتصبح الأرض مخضرة الفاء هاهنا للتعقيب وتعقيب كل شيء بحسبه الفاء هاهنا للتعقيب نعم وتعقيب كل شيء بحسبه كما قال تعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا علقة مضغة الآية وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل شيئين 40 يوما ومع هذا هو معقب بالفاء وهكذا هاهنا قال فتصبح الأرض مخضرة أي خضراء بعد يباسها ومحولها بعد يباسها وإيش؟ ومحولها ومحولها بالميل نعم بعدين كانت الأرض يبسة ممحلة تصبح الأرض مخضرة وهذا دليل على إحياء الله الموتى كثيرا ما يستدل سبحانه وتعالى على إحياء الموتى بإحياء الأرض بالنبات بعد يبسها ومحولها بعد أن كانت ممحلة يابسة أنزل الله عليه الماء فأنبتت واخضرت وكذلك الأموات فيهم الله بعد أن كانوا أمواتا يعيد الله الحياة إليهم لأنه عليم قدير سبحانه وتعالى يعيد من الذرات التي استحالت نعم وقد ذكر عن بعض أهل الحجاز أنها تصبح عقب المطر خضراء فالله أعلم وقوله وقد ذكر عن بعض أهل الحجاز أنها تصبح عقب المطر خضراء يعني الفاء للتعقيب تصبح يعني إذا أنزل الماء يعقبها تخضرر الأرض وهذا التعقيب قد يطول وقد مثل خلق النطفة علقة فخلق علقة مضغة فخلق مضغة عظاما بين كل طور وطور 40 يوما نطفة ثم يكون 40 يوما ثم العلقة 40 يوما ثم المضغة وهكذا واخضرار الأرض قد يكون أقل من هذه المدة نعم وقوله نعم نعم يبسيها ولا يباسيها يا فتح فسكون يبسا نعم يعني يقول يباسا يباسا يقول مصدر يبسا يبسا لا يباسا نعم يبسا يباسا ولا يبسا يبسا بالإسكان نعم بعد يبسا نعم وقوله جل وعلا إن الله لطيف خبير أي عليم بما في أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحب وإن صغر لا يخفى عليه خافية فيوصل إلى كل منه قسطه من الماء فينبته به كما قال لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله

وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرف، وهو الذي أحياكم أي خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا يذكر فأوجدكم ثم يميتكم ثم يحييكم أي يوم القيامة. إن الإنسان لكفور أي جحود. وقال جل وعلا قال ربنا أمثل ثلثين وأحدث ثلثين، يعني حصل لهم ماتتين وحياتين، يعني ماتت الأولى إذا كانوا عدما في أصلاب جمع آبائهم وأرحمهم وأمهاتهم، ثم أحياهم الله فعاشوا في الدنيا، ثم يميتهم الموتى التي كتب الله عليه، ثم يحييهم في الآخرة، ماتتان وحياتان. نعم. وقال جل وعلا لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم من سكن، قال ابن جرير يعني لكل أمة نبي، لكل أمة نبي من سكى. قال وأصل المنسك في كلام العرب هو الموضع الذي يعتاده الإنسان ويتردد إليه إما لخير أو شر. قال ولهذا سميت مناسك الحج بذلك لترداد الناس إليها وعكوفهم عليها. فإن كان كما قال من أن المراد لكل أمة نبي جعلنا منسكا، فيكون المراد بقوله فلا ينازعنك في الأمر أي هؤلاء المشركون. وإن كان المراد لكل أمة جعلنا منسكا أي جعلا قدريا كما قال ولكل وجهة هو موليها. ولهذا قال هاهنا هم ناسكوه أي فاعلوه، فالضمير هاهنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق، أي هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته، فلا تتأثر بمنازعتهم لك، ولا يصرف كذلك عما أنت عليه من الحق. ولهذا قال وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم أي طريق واضح مستقيم موصل إلى المقصود. وهذه كقوله جل وعلا ولا يصدنك عن آيات الله، بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك. وقوله جل وعلا وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون كقوله جل وعلا وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقوله جل وعلا الله أعلم بما تعملون تهديد شديد ووعيد أكيد كقوله جل وعلا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم. ولهذا قال الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. وما أن الله عليم بأعمالكم وسوف يجازيكم عليها، فاحذروا أن تبارزوه بالمعاصي. نعم. وهذه كقوله جل وعلا فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب الآية. وقال جل وعلا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه وأنه محيط بما في السماوات وما في الأرض، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وأنه تعالى علم الكائنات كلها قبل وجودها وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ كما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت كما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وفي السنن من حديث جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما أكتب قال اكتب ما هو كائن فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا وهذه الآية فيها إثبات مرتبتين من مراتب القدر لا بد من الإيمان بهما من لم يؤمن بهما فليس بمؤمن مرتبة العلم الشامل لكل شيء في هذا الوجود وأن الله يعلم في الأزل ما كان في الماضي وما يكون في الحال وفي المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون. ويعلم سبحانه وتعالى الماضي ويعلم الحاضر والمستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون كما قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه يعني يعلم حالهم لو ردوا لكنهم لا يردون. والثاني المرتبة الثالثة الكتابة أنه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ ألم تعلم من الله على ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب. قال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. قال سبحانه وعنده أم الكتاب. قال سبحانه وكل شيء أحسنه في إمام مبين. ولما أنكر القدرية الأولى هاتين المرتبتين العلم والكتابة أخرجهم العلماء من 72 فرقة وقالوا إنهم كفار لأن من لم يؤمن بعلم الله نسب الله إلى الجهل. أما القدرية عامة القدرية المتأخرون أثبتوا هاتين المرتبتين وهي العلم والكتابة لكن أنكروا المرتبتين الأخريين وهما الإرادة والخلق فلم يقولوا بعموم الإرادة وبعموم الخلق فقالوا إن الله أراد كل شيء وخلق كل شيء إلا أفعال العباد استثنوها لشبهة حصلت لهم فصاروا مبتدعا. نعم نعم نعلم ما كان في الماضي وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا ابن بكير قال حدثني عطاء بن دينار قال حدثني سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة 100 عام وقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش تبارك وتعالى اكتب فقال القلم وما أكتب قال علمي في خلقي إلى يوم الساعة فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة. فذلك قوله للنبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم الأشياء قبل كونها وقدرها وكتبها أيضا وقدرها وكتبها. أنه علم الأشياء قبل كونها وقدرها وكتبها أيضا فما العباد عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك على الوجه الذي يفعلونه فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره وهذا يعصي باختياره وكتب ذلك عنده وأحاط بكل شيء علما وهو سهل عليه يسير لديه. ولهذا قال جل وعلا إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. نعم. وقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو سبحانه يعلم أحوال العباد وما هم عاملون وما يسرون إليه. فالكل حركة في السماء وكل رطب وكل يابس مفتوح ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. وهو اللوح المحفوظ. نعم. عن عطاء بن استند عمن نعم هذا من ضعيف هذا يكون ضعيف لكن حديث في كتابة القلم صحيح وثابت. نعم. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يصطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يقول تعالى مخبرا عن المشركين فيما جهلوا وكفروا وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، يعني حجة وبرهانا، كقوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولهذا قال هاهنا: ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، أي ولا علم لهم فيما اختلقوه واعتبكوه، وإنما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا حجة. وأصله مما سول لهم الشيطان وزينه لهم، ولهذا توعدهم تعالى بقوله: وما للظالمين من نصير، أي من ناصر ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب والنكال. ثم قال: الواجب على المسلم أن يتبع الحق ولا يتبع الأباء والأجداد والقبيلة والمجرد في الباطل. قد أنكر الله تعالى على المشركين اتباعهم آباءهم وأجداده في الباطل، قال سبحانه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أولا كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، في الآية الأخرى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. اتباع الآباء والأجداد في الباطل هذه طريقة الجاهلية. ولهذا أخبر الله عن قريش أنه قال: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. وهي حجة فرعون، قال: فما بال القرون، يقول لموسى: فما بال القرون الأولى. اتباع السابقين في الباطل هذا ليس بحجة. الواجب على الإنسان أن يتبع الدليل وأن يتبع الحجة، أما أن يتبع غيره في الباطل هذا لا يجوز، ولو كان أبا ولو كان جدا ولو كان أسلاف. الناس ينظر الإسلام، إذا كانوا على الحق اتبع الحق واهتدى بهم في أعمالهم الطيبة، وإن كانوا على الباطل ترك ما هم عليه ولو كانوا آباء ولو كانوا أجداد. الواجب على المسلم أن يعمل بالحق، يعمل بالحق، يعمل بالدليل. ولهذا أنكر الله على هؤلاء المشركين، قال: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، ليس لهم به حجة ولا دليل، ما عندهم دليل. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، وتوعدهم قال: وما للظالمين من نصير. نعم. نعم. ما في عمل إلا بدليل، إلا الكتاب والسنة، لابد من الدليل. نعم. ثم قال: قد يكون الدليل قياس، لأن القياس يرجع إلى السنة، مأخوذ دليل والكتاب والسنة والإجماع، والإجماع مستند إلى نص من دليل أو كتاب، والقياس الصحيح يرجع إلى النصوص. لنوضع على النصوص. نعم. نعم قلت لا بد له من دليل. المعاملات البيوع والمأكولات الأصل فيها الإباحة والحد كما قال سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا على دليل على الأشياء في الحل الأشياء الأصل فيها الحل وكما مرنا في التفسير في الآية قبل قوله إيش في آخر الفيلم الثاني بعد الجزء الأول وإذا قيل لهم فيما أنزل الله ها يا أيها الذين كل من طيبات ما رزقناكم أي هذا دليل على أن أصل الأشياء الحل المأكولات المآكل والمشارب والملابس والبيوع أصل فيها الحل أما الذبائح فأصل فيها التحريم الذبائح إذا أشكل عليك شيء ذبيحة توقف حتى يأتي الدليل وكذلك الأبضاع النكاح فأصل فيها التحريم حتى يأتي الدليل نعم ثم قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات أي وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج والدلائل الواضحات على توحيد الله وأنه لا إله إلا هو وأن رسله الكرام حق وصدق يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا أي يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من القرآن ويبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء أي يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا أي يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من القرآن. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.